ينقطع ابن طابع الشمع انخلع احلى احضر زف غمضت عينك يا الولد لا تظن أمك تنام لا تظن أمك تنام غمضت عينك يا الولد لا تظن أمك تنام لا أمك تنام ضحكتك زفة مدللة وأنا أنثر لك أحلام شيبت وانظر هالعرس يا الولد احسب ايام هدمت بيتي من رحت حنتك صارت اوهام ليش ما تريد ليش تبتعد ليش ما تريد اشوف العرس يا الولد انجرح من دموع الشمس ما تجي يا صبح من اشوف العرس يا الولد انجرح من دموع الشمس ما تجي يا صبح ابني بالدم حنته ويلي طفو ابني بالدم حنته شمعته هذا عمري خادم الحسين السيد عبد الخالق المحنى لا غبيت انطر للصبح جيتك بالسلامة جيتك بالسلامة جيتك بالسلامة مهجتي ترغب شوفتك وانت طابع الحمامة من يمر حاسد ارتعب انت كلك وسامة من يمر حاسد ارتعب انت كلك وسامة بالحرب ابني بالحرب خل تزف عمامة اي خل تزف عمامة اي خل تزف عمامة وين يا ورد وين لا تصل وين يا ورد وين فدوى لايديك فدوى لجوابك وين يا ورد وين لا تصل ما اريد العمر بالدمع والحزن يعيش الصبر من يموت الابن ما اريد العمر بالدمع والحزن ما يعيش الصبر من يموت الابن والله تقتل غيبته ويلي والله تقتل مدها مدها هذا عمري الوريد انقطع بالهوى فاني طاع الشمس انخلع فدوى الجواب عمري الوريد انقطع بالهوى فاني طاع الشمس انخلع بالهوى احلى احضر زفته ويلي اقوى شمعته احلى عبد الخالق المحنى ما غفت عنا اعتقد ابني يسأل علي ما غفت عنا اعتقد ابني يسأل علي بطبوع جاسم من زغر اللي يغفى علي يغفى على دي كل صبح بوسة بجبهته وانتعش للمسية أنا وانتعش للمسية لا قضى صلى لا سهو ابن نفسه أبي لا قضى صلى لا سهو ابن نفسه أبي كان مهجتي كان دنيتي ها من يصير المسا يبتدي بالدعاء رتليب مصحفه سورة الواقعة من يصير المساء يبتدي بالدعي رتلي بمصحفه سورة الواقعة كانت حلوة شوفته ولي طفى كانت الله الله الله الله من نجي يوقف يستعد يلزم يدي يحبها يلزم يدي يحبها ما على صوت بحضرتي ابن قمة أدبها على صوت بحضرتي ابن قمة أدبها ما طلب مني أي طلب بس دعوتي طلبها يندعي دوما يندعي كون جازي تعبها أنا كون جازي تعبها دوم يبتسم دوم يبتسم ابن جاسم أبد ما كسر كلمتي كل صفات ملك بس يحب خدمتي ابن جاسم أبد ما كسر كلمتي كل صفات ملك بس يحب خدمتي وصفة بالدم حنته ولي وصفة بالدم حنته ولي هذا عمري الوري Yeah. تصيد عنا عن نسى ما تغر حلاته عمي ما تغر حلاته ما تصيد عنا عن نسى ما تغر حلاته مو مثل غيره يفتخر من كثر سيئاته لو نظر حرمة بالدرب يرفي عينه بصلاته لو نظر حرمة بالدرب يرفي عينه بصلاته عادة اللي يهتك لستر صعبة يستر خواته عادة اللي يهتك لستر صعبة يستر خواته شوف وافتكم شوف واحترم شوف وافتكم شوف بعد شوف انت لو صح محب التزم واعترف قاسمك مدرسة ما يحب من حرف انت لو صح محب التزم واعترف قاسمك مدرسة ما يحب من حرف افهم درسه وغايته ولي طفى افهم درسوا ما شاء الله هذا عم ينقطع بالهواء انقطاع الشمع انطلاق الضوء هذا عم الوالد ينقطع بالهواء انقطاع الشمع انطلاق الضوء نظر جار بي خلل ما يشمره بحجاره ما يشمره بحجاره حتى لو باب ينكسر ابني يوقف ستاره حتى لو باب ينكسر ابني يوقف ستاره بالفعل اخت جارته واخت تحفظ وقاره واخت تحفظ وقاره حتى لو يغلط صاحبه هو يبدي اعتذاره يا عمي هو يبدي اعتذاره هالبدر غاب بالقبر غاب بالقبر ابني لاجل الشرف ما بخل بالنحر راسي بي يرتفع وافتخر عالبشر ابني لاجل الشرف ما بخل بالنحر راسي بي يرتفع وافتخر البشر ويلي قطع ورقبته ويلي طفى ويلي قطع ويلي شمعته هذا Yeah. التزم بر الوالدة حتى ربك يرفعك، التزم بر الوالدة حتى ربك يرفعك، لا زعل قلب امك ترى والله ما حد ينفعك، لا زعل قلب امك ترى والله ما حد ينفعك، ما ردت تلطم بالعزا وانت ذنبك يتبعك، ما ردت تلطم بالعزا وانت ذنبك يتبعك، لو متت وانت ملتزم ابن جاسم يشيعك، اي ابن جاسم يشيعك، موت عالخدر موت وافتخر، موت يا شباب انصحك للهوى لا تذل، ترمي جاسم سهم يا الولد من تزل، يا شباب أنصحك للهوى لا تذل، ترمي جاسم سهم يا الولد من تزل، عمره رافع هامته وين عمره رافع شمعته، هذا عمر الوريد ينقطع بالهوى بانطلاق الشمع انطلاق القوة، هذا عمر الوريد ينقطع بالهوى بانطلاق الشمع انطلاق القوة، أحلى أعظم ما شاء الله، هلا هلا جرها جرها، لا تظن تكبر بالنظر من يقل كبرياك، لا لا تظن تكبر بالنظر من يقل كبرياك، لا تظن يحترمك بشر من تقلل حياك، من تقلل حياك، افتخر حذر سيدك لا تضيع ولاك، افتخر حذر سيدك لا تضيع ولاك، وافتخر عندك كربلاء هبتك كربلاء، هبتك كربلاء، تاج كربلاء تاج على الملا، تاج بعد كمل كمل على تشيش الحسين مرة، تاج يا شباب انتبه كربلة تشرفك، هذي زينب ترى تنتظر موقفك، يا شباب انتبه كربلة تشرفك، هذي زينب ترى تنتظر موقفك، لكم صاحت عمته ويلي، إيه لكم صاحت عمته